الجواب عن السؤال السادس وهو قول السائل: عند تعريف العلماء للإيمان والإسلام يفرقون بين حال اجتماع اللفظين وحال افتراقهما. قال: والسؤال: هل الخلاف الحاصل بين أهل السنة والمرجئة في تعريف الإيمان حال افتراق لفظه عن لفظ الإسلام أم حال اجتماعهما؟ وهل لهذا التفريق أثر يظهر في خلاف أهل السنة مع المرجئة؟ الجواب على ذلك أن يقال أن الخلاف مع المرجئة في حال افتراق الإيمان عن الإسلام وحال اجتماعهم، لأن الإيمان والإسلام بينهما تلازم في الوجود، فلا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر وإن افترق في المعنى. والتفريق بين الإسلام والإيمان مع التلازم لا يختلف عن أثر خلاف المرجئة مع أهل السنة في الإيمان، فخلاف المرجئة مع أهل السنة في الإيمان كخلافهم في الإسلام للتلازم بينهما.